يقول إذا توفي مجموعة وأتي بها في المسجد فهل يصلى عليهم جميعا صلاة واحدة ويكون الدعاء أم يصلي عليهم كل واحدة بمفردها؟ الجواب يصلي عليها جميعا، فيجعل رأس الرجل عند بطن الأنثى ويقدم الرجال ويؤخر النساء. واضح؟ يعني الرجال في الأمام والنساء في الخلف، وكلهم في جهة واحدة، جهة رؤوس الرجال عند خصر وبطن النساء، ويصلي الإمام صلاة واحدة ويدعو دعاء جماعيا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نحو ذلك في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام.